هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي العمرة بعد 3 أيام من أداء العمرة السابقة؟ وما الدليل عليها؟ أولا الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل في حقه أن لا يخرج إلى أدنى الحل تكرارها، لا بعد 3 أيام ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، ليس هناك شيء محدد. لكن لو أراد أن يفعل ذلك فنقول جائز وليس له حد، لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. أما لو أن إنسان خرج من مكة إلى الحل لغرض من الأغراض ثم أراد أن يرجع إلى مكة فنقول تأتي بعمرة ولو كان في يوم واحد عمرتين أو 3، لكن لا تخرج من مكة لأجل أن تؤدي العمرة ثانية، إنما خرجت لغرض من الأغراض ثم تعود إلى مكة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.